من الرياء والسمعة لوجه الله سبحانه وتعالى، لوجهه بالذات. ونفع الخلق به، معناها نفع الخلق به بهذا النظم، نفع العميم، نفع الخلق به النفع العامة، نفع العميمة أي الكثيرة، بجاه سيد الوال وجيه عنه، وهو نتوسل إلى الله تعالى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه له جاه عظيم. محمد لشرف النبيه، من هذا الشرف العالي المشهور، صلى عليه الله من مختاري من صوف لب هاشم الأخياري. وقفنا عند مقدمة إلى درس نقول إن شاء الله، والسلام عليكم.